الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مسائل القصاص في النفس معروفة ومشتهرة، وقد يظن بعض الناس أن القصاص يختص في النفس، ولكن هناك نوعان من أنواع الجنايات يثبت فيهما القصاص أيضا. النوع الأول الأطراف، فإذا حصلت جناية متعلقة بطرف فإنه يثبت القصاص بشروط معينة. والنوع الثاني الجروح، ولعلنا نتكلم عن هذين النوعين من أنواع القصاص فيما يأتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. وشروطه أربعة: أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك. فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري، وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وأذن صحيحة بأذن شلاء. قال فصل: ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والمنقلة والمأمومة. وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية لعلها كالموضحة للهاشمة. سراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة، ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. إذن النوع الثاني من أنواع القصاص القصاص في الأطراف. والقصاص في الأطراف ثابت بعدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولما ورد في الحديث أن الربيع بنت النضر كسرت سن جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصاص. ويشترط في الجروح في القصاص في الأطراف عدد من الشروط. الشرط الأول أن يثبت القصاص بين الجاني والمجني عليه على وفق ما تقدم معنا في الجناية على النفس، وبناء على هذا فإنه لا يقتص من الأب إذا جنى على ولده، وكذلك لا يقتص من الحر إذا جنى على مملوك، وهكذا لا يقتص من مسلم إذا جنى على كافر لعدم وجود المكافأة. وهكذا أيضا لا قصاص إذا كان الجاني غير مكلف، يعني كان مجنونا أو صبيا. وبذلك نعلم من يثبت بينهم القصاص، وهو من كان مكافئا وكان هناك تكليف للقاتل وكان تكليف للجاني وكان المجني عليه معصوما. أما لو جنى على حربي فأخذ شيئا من أطرافه فإنه حينئذ لا يثبت القصاص. وهذه الشروط كما هي مشترطة هناك في القصاص في النفس مشترطة في القياس في القصاص في الأطراف. وهناك أربعة شروط تذكر هنا. أولها شرط في القصاص في الأطراف وشرط في القصاص في النفس، وأن تكون الجناية عمد عدوان. أما إذا كانت الجناية لا عدوان فيها فلا يثبت القصاص، كما لو قطع يده في حد السرقة أو قطع يده في قصاص فإنه حينئذ لا يثبت القصاص. لماذا؟ لأن قطع الطرف هنا ليس عدوانا بل هو بإذن من قبل الشارع. والشرط الآخر أن تكون الجناية على ما دون النفس على طريق العمد، أما إذا كانت خطأ فإنه لا يثبت فيها القصاص باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا كان ذلك في النفس كان فيما دون النفس. وأما بالنسبة لشبه العمد وهو الذي لا تكون الآلة فيه صالحة للقطع وقطع الطرف، فهل يثبت القصاص فيه أو لا؟ تقدم معنا هناك أن الجمهور يقولون لا يثبت القصاص في شبه العمد، وأن المالكية يقولون بإثبات القصاص في شبه العمد. تقدم معنا عدد من النصوص الدالة على نفي القصاص في شبه العمد، فهكذا هنا في القصاص فيما دون النفس. شرط آخر من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، أن يمكن استيفاء القصاص بأن لا يكون هناك تجاوز وظلم على المجني عليه. وقدر المؤلف ما لا يكون فيه حيف بأن يكون القطع من مفصل، فأما إن كان القطع من غير مفصل أو لا ينتهي إلى حد فإنه حينئذ لا يشرع القصاص، لأن الاستيفاء لا يمكن إلا بزيادة حيف. ونضرب لذلك أمثلة. إذا قطع يده هل يثبت القصاص؟ نقول ننظر، فإن قطعها من مفصل كما لو قطع الأصابع من طرف الكف ثبت القصاص لأن هذا مفصل، أو قطع اليد من المفصل الذي بين الساعد والكف فنقول حينئذ يثبت القصاص، وهكذا لو قطع اليد من عند المرفق فإنه يثبت القصاص، بخلاف ما لو قطع يده من منتصف الساعد فإنه حينئذ لا يؤمن من الحيف، وبالتالي نقول بعدم مشروعية القصاص في هذه الحال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في ذلك بالقصاص فما هو عند ابن ماجه بسند فيه ما فيه. قال: فلا قصاص في أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، ومارن الأنف ما لان منه، فهذا يثبت فيه القصاص. لماذا؟ لأنه يؤمن فيه عند الاستيفاء من الحيف. قال: فلا قصاص في جائفة، الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، فهذا لم ينتهي إلى حد ولا إلى مفصل، وبالتالي لم يشرع فيه القصاص. لما؟ لأنه لا يؤمن فيه من الحيف عند الاستيفاء. قال: ولا في قطع القصبة، أي قصبة الأنف، فإنه لا يؤمن من الحيف في عند الاستيفاء فيها. قال: أو قطع بعض ساعد، فإذا قطع بعض الساعد لم يثبت القصاص. لما؟ لأنه لم ينتهي إلى مفصل، وبالتالي فالاستيفاء لا يؤمن من الحيف فيه. وهكذا لو قطعه من الساق، والساعد في اليد بين الكف والعضد، والساق في الرجل بين القدم والفخذ، أو بعض عضد، فإذا قطع بعض العضد واللحم الذي بين الساعد وبين المنكب، فإنه حينئذ لا يثبت القصاص. لماذا؟ لأنه لا يؤمن من الحيف عند القصاص حينئذ. وهكذا لو قطع منه بعض ورك، فإنه لا يشرع القصاص. لما؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء من الورك، لا يمكن استيفاء القصاص من الورك إلا بحيف. وقد يؤدي ذلك إلى سريان الجناية، إلى سريان القصاص إلى عضو آخر. قال: فإن خالف، أي فإن قام المجني عليه بمخالفة ما تقدم، فاقتص من الجاني بقدر حقه، ولم يزد منه شيئا، ولم يسري، أي لم ينتقل إلى مكان خارج ما قطع منه، فحينئذ وقع الموقع، أي ثبت الحكم بهذا، ولم يثبت فيه دية ولا شيء، لأن الأصل أن يجوز له القصاص بشرط أن يؤمن الحيف، فإذا قطعه وأمن الحيف فحينئذ نصحح هذا القصاص. الشرط الثالث: المساواة في العضوين المجني عليه والمقتص منه في الاسم، فلو كان لكل عضو اسم مستقل فإنه حينئذ لا يثبت القصاص. مثال ذلك: لو قطع أذنه فقال: أنا أريد قطع عينه، فنقول: لا يقبل ذلك منه، لأن هذا ليس فيه قصاص، لأن القصاص مبنية على المساواة، فمع عدم المساواة لا يكون هناك قصاص. قال: فلا تقطع اليد بالرجل. لماذا؟ لعدم تساوي العضو المجني عليه والعضو الذي يراد القصاص فيه، وعكسه، أي لا تقطع الرجل باليد. كذلك لا بد من مساواة في الاسم ومساواة في الموضع، بالتالي لا يقطع العضو الأيمن بالعضو الأيسر. لماذا؟ لعدم وجود المماثلة، والقصاص مبني على وجود المماثلة، لأن كل واحد منها مستقل في حقيقته وفي اسمه وفي منفعته في طريقة التعامل به، بالتالي لا يقوم بعضها مقام بعضها الآخر. قال: الشرط الرابع: مراعاة الصحة والكمال. فلا تؤخذ يد كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها. مثال ذلك: جان عنده ليس في يده إلا 4 أصابع، جنى على شخص فقطع 4 أصابع أو قطع خمسة أصابع أو قطع اليد، فحينئذ نقول لا يثبت القصاص هنا. لما؟ لأن القصاص مبني على المساواة، من ثم لا يصح أن تؤخذ الصحيحة في مقابلة الناقصة. ومثل هذا العين الصحيحة التي تكون مكتملة الطريقة والهيئة، لا تؤخذ بعين قائمة. المراد بالعين القائمة ما تكون مفقوعة أو تكون بيضاء خالصة البياض أو سوداء. لما لم تؤخذ بها؟ لعدم وجود المساواة التي هي مبنى القصاص. قال ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، لأن اللسان الناطق فيه من المنافع ما ليست فيه اللسان الأخرس. قال كذلك لا يؤخذ صحيح بأشل، المراد بالشلل توقف العضو عن الحركة، والصحيح هو الذي يتمكن صاحبه من حركته. فالصحيح العضو الصحيح لا يقتص فيه مقابل عضو أشل، فلو كان المجني عليه عنده يد شلة لا يستطيع تحريكها فجانا جان وقطع يده، فحينئذ نقول لا يثبت القصاص حينئذ. لما؟ لعدم وجود المماثلة التي هي أساس باب القصاص. قال ولا ذكر فحل أو ذكر فحل بذكر خصي. لما؟ لعدم وجود المماثلة. قال ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. المارن الأشل يماثل في الصورة والهيئة صورة المارن الصحيح، لكن المارن الأشل لا يتمكن من الشم، وإلا فإن بقية هيئته تماثل هيئة المارن الصحيح. ولذا لما تشابه في الصورة وفي الحقيقة واشترك في كثير من أمورهما، قلنا يشرع أن يؤخذ المارن الصحيح من المارن الأشل، وهكذا في الأذن الصحيحة والأذن الشلاء. نعم. قال المؤلف فصل في القصاص. فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح. هذا النوع الثالث من أنواع القصاص، القصاص في الجروح. والجروح ليس فيها عضو قد قطع، وإنما تستخدم آلة تمضي في الجسد فتجرح اللحم. والجروح لا يقتص أو يثبت القصاص في الجروح لقول الله تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص. ويشترط لها نفس الشروط السابقة للقصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، وتزيد بأن ينتهي الجرح إلى عظم. فإذا انتهى الجرح إلى عظم فإنه يشرع حينئذ القصاص، ما إذا لم ينتهي الجرح إلى عظم فلا قصاص. ولذا قلنا الجائفة لا قصاص فيها. لما؟ لأنها لا تنتهي إلى عظم ومفصل، والجائفة الجرح الذي يكون في الجوف. قال كجرح العضدي، فإذا جرح عضده هل يثبت القصاص؟ نقول إن وصل إلى العظم ثبت القصاص، وإن لم يصل إلى العظم لم يثبت القصاص. ومثله في الساعد والفخذ والساق والقدم. قال وكالموضحة، المراد بالموضحة الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه بدون أن يؤثر عليه بانتقال أو تهشيم أو نحو ذلك. والموضحة يثبت فيها القصاص. لما؟ لأنها تنتهي إلى عظم، ولأنه يؤمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيها. قال لا الهاشمة، أي أن الهاشمة لا يثبت فيها القصاص. لماذا؟ لأن المماثلة غير ممكنة. ما المراد بالهاشمة؟ هي التي تصل إلى العظم فتهشمه، بمعنى تكسره وترضه وعندكم والهاشمة يعني أحد أمرين، من يكون صواب النسخة وكالموضحة لا الهاشمة، أو أن يكون صواب النسخة كالموضحة في الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. وذلك لأن بعض الفقهاء يرى أنه إذا جاء جرح من أنواع الهاشمة فحينئذ يثبت القصاص في الموضحة لأنها قد انتهت إلى عظم، والزيادة حينئذ لا يثبت فيها قصاص لعدم إمكان التأكد من الخلو من الحيف. قال والهاشمة والمنقلة التي تصل إلى العظم وتنقله من مكان إلى مكان، والمأمومة المراد بها الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، يصل إلى أم الدماغ. فهذه الأنواع ليس فيها قصاص على صفتها، ولكن فيها يمكن للمجني عليه أن يقتص عنها بموضحة، لأن الموضحة تصل إلى العظم فأمن من الحيف فيها. ولماذا أجزنا الموضحة؟ لأنها بعض حقه فجاز له أن يستوفيه. ويبقى هنا هل يأخذ قسط ما بين الموضحة والجناية التي وقعت عليه؟ الموضحة فيها 5 من الإبل والهاشمة فيها 10، فهل نقول إذا جنى عليه هاشمة يثبت فيها قصاص في الموضحة ويجب الزيادة عما زاد في الهاشمة فيجب عليها أن يعطي 5 من الإبل، أو نقول إذا كانت هاشمة فلا قصاص فيها وبالتالي تبقى الدية وإذن عندنا الآن فيما يتعلق بإثبات القصاص فيما كان أعلى من الموضحة، والمذهب إثبات القصاص في ذلك. والشيء الثاني في ما يتعلق إذا استوفى موضحة عن هاشمة فهل له أخذ دية عن الزائد أو لا، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم في داخل المذهب وخارجه. من قال بأنه يكتفي بالموضحة، قال لا نوقع على محل واحد وفي جناية واحدة عقوبتان القطع والدية، ومن أثبتها قال الموضحة أقل من الهاشمة، فإذا أخذ موضحة فقد أخذ جزءا من حقه فيبقى جزءه الآخر له أن يستوفيه. قال المؤلف وسراية القصاص هدر، مراد بسراية القصاص تجاوز الجرح مكانه وانتقاله إلى مكان آخر. فإذا اقتص من شخص فسرت الجناية فحينئذ نقول القصاص غير مذمون، فالمتولد عنه غير مضمون، بالتالي تكون السراية في القصاص هدر غير مضمونة. قد ورد مثل هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما. قال وسراية الجناية مضمونة، هناك سراية القصاص بمعنى أنه إذا جنى الجاني جناية فسارت في النفس وتعدت مكان ومحل الجرح، فحينئذ نقول هذه جناية، بالتالي تكون سرايتها مضمونة. وسراية الجناية مضمونة حتى ولو أدت إلى إتلاف النفس. يقول: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر. يحصل في بعض المواطن أن المجني عليه يستعجل، يريد أن يطبق القصاص على الجاني في أسرع وقت، وبالتالي يطبق الحد أو القصاص على الجاني، ثم بعد ذلك تسري الجناية التي في المجني عليه تتجاوز المحل، وحينئذ تحتاج إلى حينئذ تكون الجناية فيها أكبر من الجناية الأولى، والقصاص حينئذ يكون أعلى من الأول. فنقول: إذا اقتص رب الجناية منها قبل السراية فحينئذ ما زاد عن هذا فهدر، لا نثبت له به حقا. قد ورد مثل ذلك عند الإمام أحمد أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آقدني. قال: حتى تبرأ، يعني اجري حكم القصاص بيني وبين صاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ، أي اصبر حتى تبرأ. ثم جاءه مرة أخرى فقال: آقدني. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم القود اللي هو القصاص. ثم جاء الرجل مرة أخرى فقال: يا رسول الله، عرجت، يعني سرت الجناية حتى وصلت إلى هذا المقدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني لم يترتب على هذا العرج شيء من الآثار المترتبة على الفعل الصحيح. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من رجل حتى يبرأ صاحبه. وعند الفقهاء قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له استيفاء القصاص، فالنهي هنا ليس على التحريم، ويدلك على هذا أن القصاص من حقه. ولو اختار جزءا من حقه في القصاص لثبت له ذلك، قطع يده من المرفق، قال: يكفيني قطعا من الكوع، حينئذ نقول له الحق. هكذا في مسألتنا هنا النهي جاء فيما يملكه الإنسان. نعم، هذا على الكراهة، لأن النهي لمصلحة المكلف. نعم، كلنا إذا قطع بعض الساعد إنه لا يتم لا يثبت له قصاص. طيب لا يريد يقطع من الساعد، يقطع الكتف. هذا هو البحث الذي ذكرنا في قبل قليل في مسألة الموضحة مع الهاشمة والمنقلة، هي نفس الخلاف. قل: هل المقصود الإيلام؟ قل: ليس الإيلام مقصودا، وبالتالي جوز استخدام البتش. أي فرق بين القصاص والجهات؟ العموم نص أثبت قصاصا وأثبت حدا، فمن منع من البنج وأعطنا دليلك، إحنا سنقتص منه وسنقطع عضوه. يلاحظ في الموضحة أنها تصل إلى العظم، مرة قد تكون صغيرة ومرة قد تكون كبيرة، فالتقسيم المتعلق بالجنايات على الرأس إنما هو بحسب الإفضاء إلى العظام ونحوها، ليس بحسب سعة الجرح والشجة أو عدمه. لا شك في أن عليه الدية في المخطئ إذا لم يكن معذورا. هل تحمله العاقلة؟ إن كان أقل من الثلث لم تحمله العاقلة، إن كان أكثر من الثلث حملته العاقلة. نعم، اعتدى شخص على آخر فقطع منه عضوا، أعيد العضو هذا إلى مكانه، هل يجوز إعادة الأعضاء المقطوعة؟ يعني الجناية قطع يده جناية فأعيدت اليد، فحينئذ لا قصاص، لأن يعني المراد تكون جناية يبقى أثرها، يعزر، قد يفرض عليها جزء من الأرش أو الأرش. نعم. نعم. ما يحصل في الحوادث الآن يعني قطع الأيدي. حوادث خطأ. يعني ما يثبت فيها قصاص. من شرط القصاص أن يكون العدوان. يعني شفت الأدية. تأتي معنا في أحكام الدية. تمام يا شيخ. إيش؟ يمكن يذكره اجتماع الستات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.